بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ رحمه حفظه الله ونفع به. نعم. نعم. قال الطحاوي: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم. الحمد لله. قال على نظر أبو رضاعة الطحاوي رحمه الله في الحديث عشر من المرأة: الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قوله الشفاعة التي ادخرها يعني ادخرها في الله صلى الله عليه وسلم لهم، يعني من ذلك حق، يعني سبيلا كما روي في الأخبار. ورأى القوي تقرأ مجال الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مجالة، فإن اختلأت دعوتي فتعالى من أمتي يوم القيامة، فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله قادرا من قلبه أو نفسه. وفي رواية قال: فإن أخرت فتعالى، أخرت فتعالى أو اختلأت دعوتي، فلا يدل على أنهم تقرأها لهم، يعني جعلها مصادرة مرزاقة إلى يوم القيامة. الله عز وجل يعمل بالنبي شفاعة تحصل له جسم لإكرام الله عز وجل له وإذنه ومحض فضله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل جدة رحمته ورحمته بالمؤمنين ومعرفته بنبيه وجدهم في الدنيا والآخرة أقرب هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. قال: حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار. والشفاعة التي ذكرها يعنى بها أول ما يعنى الشفاعة العامة لهذا الموقف، أي أن يعجل الله عز وجل له الكتاب فيستريحون من العناء ويعرف كل منزلته. هذا معنى قوله: والشفاعة التي ذكرها له الحق كما روي في الأخبار. وفي هذه الجملة كذلك. المسألة الأولى: الشفاعة باللغة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرد، لأن الثاني أو المتوسط صار زوجا للثاني بعد أن كان الثاني فردا، فسمي شفيعا، يعني سمي شفيعا لأنه شفع، يعني صار زوجا له، يعني صار شفيعا معه. وحقيقة الشفاعة من ذلك هي السؤال، سؤال الشافعي للمشفوع له في حالة ما. انتبهوا لهذا المعنى. نعم. يعني الشفاعة في اللغة من الشفعي، وهي الزوج ضد الفرض، هذا وتر وهذا شافع. وتر يعني واحد أو فرضا، وشافع أي يعني زوجا. فأنت مثلا إذا أردت مصلحة معينة فأنت فرض، فإذا ضممت لك أحدا آخر يتكلم بلسانك وبحاجتك فقد أتيت به ليشفع لك، صار شفيعا لك، زوجا آخر لك حتى يقضي حاجتك. نعم. حقيقة الشفاعة في اللغة، انتبهوا بقى من هنا، وحقيقة الشفاعة. نعم. وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك. سؤال الشافع، هذا الوسيط اللي بيدخل لك يتدخل لك بيسأل لك أن تقضى حاجتك، يتكلم حتى تقضى حاجتك، فأصلها السؤال والطلب، هذا هو حقيقته. نعم. قرأنا في اللغة إلى معنى السؤال والسؤال. نعم. قرأنا لأحد يشفع لي الجهلان يعني اسأل لي واطلب لي توثق لي ونحو ذلك. أيوه تمام. وأما الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأمته، فكل دعوة يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في العرفات والمقيمات فإنها تعد من الشفاعة، يعني أنه إذا جاء الحديث فسأسأل الله لأمتي كذا أو أسأل الله لأمتي أو فأدعو الله لأمتي، هذه كلها شفاعة، لأن أهل العلم جعلوا لأجل ما جاء في الأحاديث فالشفاعة عدة أقسام في تنوع الأدوات في ذلك. المسألة الثانية أن الشفاعة هي أحكامها الثمان، شفاعة فكرية شفاعة في الآخرة، والذي أرادها الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة لأنه عبر بقوله التي تقررها له الحق، ولكن لما كان ثم من يخالف الأحكام شفاعة فكرية والآخرة في تفصيلها وفي حوار العقيدة الصحيحة فيها يقول الإمام هنا ما يقتضي الشفاعة في الآخرة وأيضا الشفاعة في الدنيا، ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم كتبه. المسألة الثانية الشفاعة في الآخرة اختلف فيها فيها الناس إلى أقوال متعددة، فثم تفاعلهم في الله العظيم ويتفاعله صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف كما جاء. هذه ما ينكرها أحد من فرق الأمة، فالأمة كلها مجمعة على الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم للفصل. هذه الشفاعة معناها أن النبي بيشفع عند ربه ليفصل بين عباده، هذه الشفاعة ما اختلفت فيها فرق الأمة. ليه؟ لا ما فيهاش معنى إيماني ولا معنى كذا ولا كذا، يتعلق بالإيمان مثلا يتعلق بمسائل الاعتقاد، وإنما هي إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا هو المقام المحمود، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك الخلائق كلها فيه، الأولون والآخرون يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذه الشفاعة لم يقع فيها خلاف، لا الجهمية ولا المعتزلة ولا غير هذه الفرق أنكر هذا النوع من الشفاعة. نعم. هناك شفاعة أنكرها المعتزلة والزوائد والطوائف، وهي الشفاعة في هذه الكبائر في أن يعفو الله عز وجل عنها وأن يخرجها من النار. نعم، نيجي بقى عند إخراج من النار، إخراج العصاة من النار بالشفاعات، هنا بقى يقع الإيه؟ يقع بقى هنا الخلاف، فالفرق المكفرة التي تقول بأن هؤلاء لا يخرجون أبدا إذا دخلوا بمعاصيهم يقولون بعدم خروج العصاة من النار، زي الخوارج زي المعتزلة ومن شاكلهم في ذلك. نعم. وذلك انواع من الشفاعات يصل بها نظرا من ماء اهل السنه ومن غيرهم لاجل وجود الدليل عليه، وهذه الفائده لا تعد من خلال التعقيد لانه رجل قد يثير الشفاعات من راى صحه الحديث وقد يثيرها اخر لعدم وجود الدليل عندهم ذلك، فهي اذا مقصد الاجتهاد. المساله الرابعه أن الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الأخبار والمقيمات أنواع، أولا الشفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس يوم القيامة ينفقون زمانا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون الفرج وهم في شدة كرب وشدة حرب وخوف وهلع، ينتظرون الحساب وينتظرون تبيين المنازل، فيأتون إلى الديار يأتون إلى آدم يستجيبون به يحكمونه أن يشفع لهم، قال فيأتون إلى آدم يقولون له أحسابون ألا ترى ما نحن به اشفع لنا، فيعتذر عن ذلك مدة كثيرا تلقاه عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح فيسأل الله، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى عليهم جميعا السلام، كل هناك يعتذرون بعضهم يصدر سؤالا له بعضهم يصدر همزا له كما جاء الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة. ثم يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم انا لا انا لا، فيذهب ويكون تحت العرش بعد وجود الكفار عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم فاحمد الله في احكام لا يفتحها علي لا احكمها الناس. فيقال يا محمد ارفع راسك وتلقاك واشفع بنفسك الحديث، فهذا فيه مشاهد السياق ما يدل على ان المراد من هذا السؤال ان يشفع له صلى الله عليه وسلم في مخلوق مطالب، وان لم يجد له ذكر في الحديث في مخلوق مطالب هو ان يحاسبه وان يدفعه من الموت، فهذه الشفاعه العبد العنفى جاء فيها إلا الحديث وعليه الكثير في قوله عن جملته حتى يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما جاء في معاني المسلمين للتسلي اللهم رب هذه الدعوه الثلاثه والصلاه القائمه ال محمدا الوسيله والبقيه ومعك اللهم مقاما محمودا الذي وعدك. المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الصلاه جميعا ويثني عليه به صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات الذين ارضوا بالكتاب. وهو مقام الشفاعه العظمى لانه يعاني صلى الله عليه وسلم وشفاعته اكثر الله من ذلك المقام العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف حوله الا من قام فيه. اعان الله عز وجل على قرباته وأمينا وإياه من المجال الأكبر. نعم الشرف ما حصل لأحد قط، شرف عظيم أن الخلائق كلها تحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن الأمم كلها تأتي الأنبياء وكل يعتبر حتى يأتي الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقام رفيع وعظيم وجليل، أراد الله أن يكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جميعا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فهو صلى الله عليه وسلم أكرم هؤلاء الأنبياء وأفضل هؤلاء الأنبياء وأعظمهم منزلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكان ما أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل ما أعطى نبيا من الأنبياء. نعم. ثانياً شفاعته صلى الله عليه وسلم في هذه الكبائر، وهذه المشكلة هي دليل الفرق في قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي في هذه الكبائر من أمتي. فقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنا أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي. نعم خالصا من قلبي، فلا إله إلا الله مقيدة في هذه الأدلة بالإخلاص ويرى الشرك مثلهما يبتغي بذلك وجه الله إلى غير ذلك من هذه القيود، فهي فيها إثبات الشفاعة للعصاة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين نفوا. طيب أين يذهبون من هذه الأحاديث؟ يفترونها بعقوله. أين يذهبون؟ وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة قال لقد كنت أعلم أن أحدا لن يسألني عن هذا الحديث قبلك يا أبا هريرة. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. فهذه فهذا دليل على وقوع الشفاعة للعصاة من هذه الأمة. نعم. وما جاء في الصحيحين أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة أخرجي من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من قال ضرا من قال حبا من قال كذا. والحديث أيضا فيخرجون وقد انتحشوا وكذا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. كذلك حديث الشفاعة الكثيرة التي يعرف المؤمنون العصاة بمواضع السجود فيخرجون هؤلاء العصاة من النار بما يعرفون من مواضع السجود الجبهة واليدين والركبتين وصدور القدمين وغير ذلك من هذه الأمور. وكذلك الحديث الذي فيه آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، كل هذا ورد، كل هذا جاء به الأحاديث المتواترة. فحديث الشفاعة حديث متواترة ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة نظرا لمعتقدهم الفاسد في خروج العاصي من الإيمان بمجرد معصيته إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. فإذا مات فهو كافر بإجماع الخوارج والمعتزلة، فسدوا رحمة الله سبحانه وتعالى وأرادوا أن يحجبوا رحمة الله عز وجل عن عباده. وهؤلاء أخذوا بعض النصوص وغلبوها وأنكروا النصوص الأخرى وعطلوها ونفوها، وهذا هو الضلال بعينه. يقابلهم تلك الطائفة الضالة من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فكل هذه المعاصي تقع مغفورة ولا يعذب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. يعني قد يأتي أفعل التفضيل في غير بابه. أفعل التفضيل معناه اشتراك شيئين في صفة ما، لكن زاد أحدهما على الآخر. فأنا أقول مثلا علي أشجع من محمد، معناه إثبات الشجاعة لعلي ومحمد، لكن عليا يتفوق شجاعة على محمد. إبراهيم أكرم من زيد، كلاهما كريم، لكن كرم إبراهيم يزيد. طيب، أصحاب الجنة خير يومئذ، خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن مقيلا يعني أهل النار، فهل معنى أن أهل النار في مقيل حسن لكن أهل الجنة يفوقون بموجب معنى أفعل التفضيل؟ يقول لا، أفعل التفضيل قد يأتي في غير بابه، قد يأتي في غير بابه. نعم، ويكون بمعنى المصدر، يعني حسن، يعني حسنا مقيلهم، وأما الآخرون فلا. كذلك قول النبي أسعد الناس بشفاعة، هل معنى النبي أن الشفاعة كل أحد حتى الكافر؟ لا، ما تجيش تقول والله أصل النبي استعمل أفعل التفضيل وأفعل التفضيل تعني اشتراك الجميع في هذه الصفة، لكن أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالص، يبقى اللي قالها مش خالص واللي ما قالهاش، كل هذا هيدخل الايه؟ هيدخل هينال من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، أفعل هنا ليس في بابها، ولكن معناها سعيد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله بإذن الله. نعم. وهذه شفاعة الآل الكبير لا نعلم، يعني العموم الأول شفاعة الآل الكبير من المفكر نوعان، النوع الأول قول كانوا مستضيفين أو جايبين مصطفى محمود يناقشون في مسألة إنكار للشفاعة وأنه ينكر الشفاعة وكذا، فجابوا يعني مشايخ علقوا على كلام، طبعا يعني سبحان الله تحكيم العقل الشرعي مصيبة كبرى، ودي اللي أوتي لنا الخوارج والمعتزلة، لأنهم ما حكموا النصوص إنما حكموا العقول، وكل طائفة ضل إنما تفعل هذا. ولعب الرجل يعني بمن يتكلم مع لاعبا، لأن هؤلاء أيضا الذين يناقشونه بسطحية، والرجل يقول يا جماعة أنا من اللي أنكر الشفاعة؟ أنا ما أنكرت الشفاعة، أنا عامل كتاب اسمه محاولة لفهم الشفاعة، محاولة لفهم، يعني هو أنا ما أنكر الشفاعة، أنا بقول نحاول نفهم الشفاعة، محاولة لفهم الشفاعة. ففهم هو الشفاعة بأنه بإبطار الشفاعة، إن في الشفاعة في حد يدخل النار ويطلع فيه، أو ربنا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هيطلع ازاي؟ ومن يطع الله والرسول ومن يأخذ يدخله نارا خالدا فيها عدم ولو عدم هيطلع ازاي؟ هيطلع ازاي؟ لكن انتوا كمصريين عايشين على ايه؟ اعمل اللي تعاوزه وصلى على شفيعك محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص اعمل وهي الرسول هيشفع. فهذا تجرؤ أصلا من جهتي أصلا، يعني محاولة لفهم، يعني كأن العلماء دول مش فاهمين الشريعة السابقين، وهؤلاء يأتون ليفهموا الأمة ما هي الشفاعة، ما هي الشفاعة. وطبعا بنقش يقولوا لا، أنت الآيات اللي أنت جبتها في كتابك دي آيات في ذكر الكافرين ولم تأتي بآيات في ذكر العصاة. طبعا بيضحك عليهم يقولون انت فلان ما قرأتش الكتاب، انت لم تقرأ الكتاب، مشكلتكم انت تقرأوش، انت قرأت الكتاب كتب طبعه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا في الدفين بعد آيات المواريث تلك حدود الله، ومن يعص الله ورسوله، مش هيعص الله ورسوله إلا المسلم، إنما لا يتصور هذا في الكافر أصلا يقال عصى الله ورسوله وكذا، هو أصلا خارج. فالراجل بيتكلم بالعقل، هم يقولوا لا أنت الآيات اللي جبتها فين؟ في الكافرين، زي أنت ما بتقول وما هم بخارجين من النار، اقرأ الآيات اللي قبلها. فقال له مش كل الآيات اللي جبتها في الكافرين، وأنا قلت دي في الكافرين وقلت دي في المسلمين. فما في أحد يستطيع أنه يرد عليه، لأن يعني طبعا هذا لا يرد عليه إلا اللي دارس العقيدة وعارف منهج السلف الصالح وإلى آخره. فهؤلاء العقلانيون الذين يعني لا يفرغ منهم عصر، هؤلاء في الحقيقة أوقعوا الأمة في الشكوك، يعني بيسمع الساعتين، وقد كلم علماء الأزهر من هنا ومن هنا، بيسمع الساعتين في النهاية يطلع يقول للراجل ده مسح بالعلماء الأزهر فعلا فعلا. نعم، لكن طبعا مركز الجماعة يعني مركز جماعة الشيلان دول اللي هم طبعا عارفين ينقشوه ازاي، طبعا مركز الشيلان دول محدش بيجي، انما الناس العاديين او بيناقشوا، لكن هم ما يجيوش مركز ابو شام ده، اللي عارف ابو شام ده يقعد يقول تعالى بقى انت عمال تخسر في ايه، تعالى بقى نتناقش بالصح في ايه بقى في الحديث دي 1 2 3 4 5 10 20، احنا نوقشك في عصاة المسلمين انفسهم وفي عصاة المؤمنين، تعمل ايه بقى؟ انت افهم ولا الرسول؟ انت افهم للشفاعه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعال نقول للرسول الكريم، نقول له ايه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الذي اثبت الشفاعه للعصاة الموحدين؟ هذه الشفاعه اصلا هل تكون الا للعصاة في هذه يعني لمن دخل النار من الموحدين؟ وماذا تجمع وكيف تجمع بين هذه الاحاديث والأحاديث الأخرى التي تقول بخلود الكافر فقط في النار وبخلود عصاة الموحدين، وأن الموحد مآله إلى الجنة، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفعل الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن فرق وإن زنى وإن فرق وإن زنى، مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنى قد يعذب تحت المشيئة، وحديث عبادة فما أصاب من ذلك شيئا ثم عقبه الله ثم عوقب به فهو كفارات له، وما اصاب ذلك شيئا ثم كفر الله فامره الى الله، الى غير ذلك من هذه الاحاديث. لكن طبعا ما حدش يتكلم بهذا، كله بيهاجم، انت راجل بتكذب، انت راجل ما تعرفش حاجه، انت راجل كذا، انت الايات دي اللي جايبها في كذا وكذا، ويستهان انت لاعب بك. والاخر ينكر عذاب القبر، والثالث ينكر كذا، والرابع ينكر، والخامس يقول لك انه يعني الجنه دي عباره عن نعيم وخلاص، والا شعور بالنعيم واللذه، والنار شعور بالالم والحفره، الى غير ذلك من هذه الاشياء. نعم. نعم، هذه شفاعه في من لم يدخل النار وقد استوجبها ألا يدخل النار، قوم رجحت رؤيتهم على حسن سيئتهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم فلم يدخلوا النار. نعم. الله الثاني بأقوام دخل النار يسمع به صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا منها فيقتلون منها كأنهم من حمم فيضعون في نار الحياة فينبذون كما تنبذ الحمدان في نار الجنة. كما تنبت الحبة في الحبة في وجه المسلم. نعم. ثالثا شفاعة صلى الله عليه وسلم في أن يكون أصحابه من كتاب بغير إسلام ولا عداء، وهذا يستدل لها بقول عكاشة في حديثه رسول الله ادعوا الله لعالي منهم قال أنت منه. رابعا شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل النار. فهذا في رفع درجات بعض أهل الجنة. رابعا تبعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة. وهذه يذكرها أهل العلم ولم يريدوا عليها دليلا كريما. وهي تفاعل مطلقة عليها حتى إلى أهل كلا. ليتدلي لها الاتفاق ثانيا بما يتدلى به ابن القيم رحمه الله في تصحيح على تهذيب سنن ابي داود حيث قال ويتدلى لها بقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى على ابي سلمه قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهد فقوله وارفع درجته دعاه في الدنيا له وهذا معنى الشفاعه خامسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في اقوال تزاوج حتى نزوم وسيئاتهم وصاروا عن الاعراض في اي اقوال صلى الله عليه وسلم عنهم ويذكره الجنه فهؤلاء يذكرون بعموم قوي عز وجل وعلى الاعراض رجال يعرفون مده الايمان على احد انه للتفسير بان اصحاب الاعراض هم الذين تزاوج حتى نزوم وسيئاتهم ويجعلون على راس جبل بين الجنة والنار لأجل الزوج إذا نظروا يمنة إلى الجنة سوقوا وإذا نظروا شمالا إلى النار خافوا ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم إكرام الله بأن يجعله الله عز وجل من أهل الجنة. ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة وهي لدخول الجنة فإن الناس إذا تجاوزوا الصراط يحبسون بعرقات الجنة مدة ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيقرأ باب الجنة فيفتح له فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن لأهل الجنة بدخولها فيدخلون برحمة الله عز وجل ثم بشفاعته صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع يعني محيي الجن وهو أول شافع وأول مشفع. سريعا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل إبراهيم عمه لأن يخفف الله عز وجل عنه العذاب ويشفع فيه فيكون في محراح من نار عذاب ومن نار نبل من هنا بلاد أعوذ بالله من عذاب. هذه شفاعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها وهذه لا تتعارض مع نفس الشفاعة للكافرين فمعلوم أن الكافرين لا تنفع شفاعة الشافعين كما قال تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين. فإن قيل كيف نجمع بين نفي الشفاعة للكافرين وقبول الشفاعة في أبي طارق؟ نقول الجمع بينهما أن المنفي هو نفي رفع العذاب كلية وأما رفع بعضه فإن هذا لا يتعارض والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا بصفة خاصة لا لرفع العذاب كله بل لرفع بعضه ليخفف عنه العذاب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس إكراما لأبي طالب. نعم. هذه شفاعة الأنواع لبعض أهل العلم يجعلها سببية لأن أهل الكبائر كما ذكرنا له الأوهام لأن شفاعته لأهل الكبائر يعبدونها صحيح في الشفاعة وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد. المسألة الخامسة الشفاعة الأول في أمر يدك وأطراف النبي صلى الله عليه وسلم وأولاء الأنبياء بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بملائكتين العلماء والشهداء والصالحون يشفعون كما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أحمد وأرحم الراحمين فيقول الله عز وجل لأقوام في النار أن يعملوا خيرا بحق أن يخدموا يعني أن شفاعته خاصة بالأنبياء بل الملائكة تشفع كما قال صلى الله عليه وسلم في موقف الملائكة محمد بن عبد الرزيق ويستغفرون لمن في الأرض وهذا الإصرار قام معاناة المصير والعذاب وهم أصحابه وقلت ويقولون لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير قال سمع الملائكة وسمع النبيون وسمع المؤمنون فإذا الشفاعة عامة فكل مؤمن صالح يشفع بقريبه يشفع بمن شاء. فيمن شاء طبعا بعد الإذن. يعني هذا يشفع في قريبه إذا أذن الله سبحانه وتعالى له وإلا ما في أحد يشفع إلا بعد إذن. فالشفاعة المثبتة لها شروط ثلاث. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والثالث رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لمن رضي قوله وعمله بعد الإذن كما قال سبحانه وتعالى لمن من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى معمولها عام، ويرضى يعني عن الشافع والمشفوع إيه له. فالشفاعة لابد أن تكون بعد الإيه، وتكون لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمل، إنما مش الشفاعة للكافرين، فالكافر لا يرضى الله سبحانه وتعالى قوله ولا يرضى عمله، ولهذا ما تقبل الشفاعة في كافر، وهذه الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وأنفقوا من قبل، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة على الشفاعة المنفية يعني للكافرين، ولا شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة لكافر ومات على كفره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عمله ولا يرضى قوله كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. المثال الثالثة الشفاعة لا تنفع عند الله عبد الله المصطفى كما قال سبحانه فما تنفع شفاعة الشافعين، وليس كل شافع يشفع، وليس كل شفاعة حكما، بل لا تنفع شفاعته لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين بها. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع يشفع، الشرط الثاني إلى الرحمن عز وجل عبد المشفوع له، كما قال سبحانه فكم من ملك في السماوات لا تؤذي شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال سبحانه الا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني فيما تنفع الشفاعه، لان قال العلماء اشترط حصول الشفاعه وقبولها اذن الله عز وجل الرضا اولا. الرضا يعني عام، وإلا ممكن تفصله شرطين، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع إليه. نعم. أولا إذن الرحمن عز وجل، المقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني، فإن العبد لا يشتفع بالشفاعات كونا إلا بعد أن يشاء الله عز وجل أن تقع منه الشفاعة كونا، يعني في الدنيا وفي الآخرة، كذلك لا بد لتقييم هذا الشرط من الإذن الشرعي. فإذا شفع في من لم يؤذن شرعا بالشفاعة به فإن الشفاعة لا تقبل. نعم. لو جاء واحد يشفع لأبيه الكافر أو إلى عمه الكافر فلا تقبل الشفاعة، لازم الإذن الشرعي. نعم. مثاله شفاعة الفقير لأبيه قال لأستغفرن لك فلم تنفع، فقال سبحانه في حقه وما كانت اصحاب القريبه لابيه الا عن موعده وعزاء الياس، فلما تبين له انه عدو لله تمر منه، كذلك سمع نوح عليه كلام ابنه، فقال الله تعالى فقال رب اني اجري من اهلي وان وعدك الحق كاد الرحمن عز وجل، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح هذا الاستدلال بها استدلال بها مصطفى محمد يقول لك شوف مفكرش هذه لعبه يعني وكل واحد يعني. فهذا نوح عليه السلام طلب الشفاعه من الله في ولده ومع ذلك ما قبلها الله، ربنا ما قبل الشفاعه فيها. طيب لما لم يقبل الشفاعه؟ ما انت شوف انت اسال نفسك لما لم يقبل الشفاعه، وهل ده هل ده هو نص في الشفاعه؟ ما معنى إلا من بعد أن يأذن الله؟ إذن في شفاعة يأذن الله سبحانه وتعالى، وليس معناه رد الشفاعة بإطلاق، إنما رد الشفاعة المنفية. فلو دع عرف هو وغيره أمثاله ودرسوا مثل هذه الكتب يعرف أنواع الشفاعة، في شفاعة مثبتة، في شفاعة منفية، الشفاعة المثبتة شروطها كذا كذا كذا كذا، الشراعة الشفاعة المنفية بسبب كذا كذا، دليل الشفاعة المثبتة 1 2 3 4، دليل الشفاعة المنفية 1 2 3 4، ويبقى جماعة من الأدلة كلها في القرآن، لأنه فعلا عندنا في القرآن ولا تنفع الشفاعة، وعندنا في القرآن نفع الشفاعة، عندنا آيات تثبت الشفاعة، عندنا آيات تنفي الشفاعة. طيب أو كلما عجز أحدكم عن التعلم وكلما عجز أحدكم عن أخذ هذه الأدلة بالفهم الصحيح يوم يأتي يشكك الناس في دينها؟ يعني هذا أمر عجيب جدا. أمثال هؤلاء من الكتاب والمجانين والذين تربوا على موائد الشرق والغرب، هؤلاء سبحان الله العظيم، حتى هم لما كانوا بيجوا يقولوا له انت مش متخصص، انت ايش ايه اللي خلاك تشتغل في الموضوع ده وتحط له تفسير للقران وتسميه تفسير عصري لما طول الازهر؟ يعني انتوا يقولوا له كده انت يعني ايه اللي دخلك في المساله دي؟ احنا اتكلمنا في الطب، انت راجل طبيب، احنا ما اتكلمناش في الطب، انت ازاي تتكلم بجد؟ برضه كلام عام، ولهذا كان بيرد عليهم رد عام عجيب. هذا الرجل سبحان الله كان عايز مركز ابو شلبة، لكن عجيب. فقال لهم ايوه انت فسرت ايه؟ انت عاملين يعني هو قال لي انت بقى فسرت، انا فسرت الايات الكونيه، انا ما اتكلمتش في حاجه ثانيه، فسرت الايات الكونيه بتبين عظمه الله في الكون، اتكلمت عن الحاجات اللي اثبت العلم الحديث اياه، وانا بطلبك انت مش بتقول ما تتكلمش متخصص، انا بطلبك بقى تبعد بقى، انت ما تتكلمش، انا اللي اتكلم، انا بقى اللي اتكلم مش انت. ليه؟ لان انا متخصص في الايات الكونيه والحاجات العلميه دي، يبقى انا اللي اتكلم مش انت اللي تتكلم، واخد بالك؟ انما سيبكم راجع بنفس لفظ راجع كده الكلام اللي قاله الجماعه اللي قبل كده في الايات دي، كلام ما ينفع خالص، والله كلام ما ينفع. فسبحان الله امثال هؤلاء ماركات عديده تقع في يعني سبحان الله قلب المسلمين، وتسمون باسماء المسلمين وتزيون بزيهم، وكل هذا لان المسلمين لم يدرسوا العلم الشرعي باصوله، ولم يدرسوا العلم الشرعي بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح. ده الفهم غايب عن الازهر، غايب عن غير الازهر، الا من درس وتعلم. طالما انه غايب عن الارض كل واحد يتكلم، ولا يمكن تقدر تلجم امثال هؤلاء الحجه الا بالفهم الصحيح. انما انت تتبنى قضيه بس قضيه، لكن انت مش لا تستوعب اطرافها ولا تستوعب ادلتها، فان اتيت بشيء رد عليك بسهوله جدا جدا بسهوله. لكن امثال هؤلاء لو يجلس مع طالب علم سلفي مبتدئ تربى ويقول تعالى ادي الادله، حتى الادله اللي انت جايبها في العصاه الموحدين تثبت انك منحرف، تثبت انك منحرف على منهج الخوارج ومنهج المعتزله، ده كلام الخوارج المعتزله، تعرف انت كلام الخوارج المعتزله؟ ففين انت من النصوص هذه؟ فين؟ زي ما انت بترد السنه يقول انا برد السنه. انتم اشكالكم ان كنتم مش فاهمين حاجه وبترددوا كلام، انا انكر السنه، انا انكر من السنه ما يخالف القران، القران ما يجي من السنه حديث ان موسى عليه السلام يفقع عين ملك الموت تقول اقبله، وتقول لي في البخاري، بخاري ايه؟ تقول لي في البخاري، واقبل هذا الحديث ويعارض القران، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. يجي موسى يفقع عين ملك الموت وهو نبي الله، ازاي يفقع عين ملك الموت؟ وبعدين البخاري نفسه علمنا كيف، البخاري خد 4000 حديث من كام؟ 600000 حديث، يعني البخاري رمى كام حديث؟ رمى كده، انا مش عايز الاحاديث دي، انا اخد بس ال 4000. يعني اذا البخاري طرح، امال انتوا ما قلتوش البخاري بينكر السنه ليه؟ ولا يعرف حاجه، ولا اللي بيرد عليه بيقول له مثلا البخاري طرح هذا الكلام لضعفه، ولا البخاري حط شرط ينتقي به من جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني البخاري نفسه يصرح أنه ما تركه من الصحيح أكثر مما وضع، لكن حط نفسه شرط. وبعدين تعالى أنت قول لنا، تعالى أنت تعرف مرويات الحديث اللي أنت بتنكره؟ ليش بقى حد يكلمه كده يقول تعالى تعالى في الحديث؟ أنت سامع، أنت متربى على يد من؟ ورددت هذا الحديث بموجب السماع اللي أنت بتنكره على من ينتقدك؟ أنت هتعرف مرويات الحديث؟ أنت تعرف حديث مرويته إيه؟ هو موسى فاق علم لك الموت كذب، انما فقا موسى عين رجل، انما لما علم انه ملك الموت قبل. تعال اقول الحديث دي مرويته فين؟ وبعدين انت فاهمك ده اللي انت فهمته فاهم مين؟ طب انت شراح البخاري قولهم لنا كده، مين هم شراح البخاري؟ طب انت رجعت لشرح واحد وما اعجبكش كلامه، انت فاهمك ده جايبهم منين؟ لكن امثال هؤلاء كثر يا اخوان سبحان الله، وربما يعني تفضلوا أمور كثيرة. المشكلة اللي بيرد عليه هنا عشان هو يعني يتكلم في هذا، هو اللي في مقام اخر بيمكن احاديث الاحاد. ما انا بقول لك المساله مش فهم كامل. ما انت بترد عليه هنا وانت نفسك اللي بترد ان هو بينكر السنه بتاع، انت نفسك بتنكر احاديث الاحاد في موضع ايه اخر. لهذا احنا نقول يعني فعلا السعاده في تلقي هذا المنهج وتاصيل هذا المنهج بشمول انا ممكن ادافع عن اهل السنه والجماعه في مساله واقرر منهج اهل السنه والجماعه في مساله واثنين وثلاثه وعشر، لكنني اخالف اهل السنه والجماعه ايضا في عشر، فلا يقال عني إن من أهل السنة أو أدافع عن منهج أهل السنة. إنما منهج أهل السنة يحتاج استيعابا كاملا، بحيث ما بتحضرش أنت لما تقعد مع واحد مبتدع ما بتقولوش إيه بنود المناقشة، أنا ناقشك فيه النهاردة، لا أنت بتقعد ولو قعدوا معاك عشرة من أمثال هؤلاء لو قعدوا معاك عشرة من أمثال هؤلاء وده يطرح شبهة وده يطرح شبهة وده يطرح شبهة، تكون أنت مستعدا للرد عليه فورا، وأنت صاحب منهج كامل بيت عارف غرفه وعارف مداخله وعارف مخارجه. انما تروح تجهز لي مساله مثلا ترد، طب واذا طرح لك مساله اخرى. نعم. كذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم في عمله وقال يقول انا من اكثر من استمتع بقراءه له ابن عربي وغير من الصوفي، يقول لك انا يعني لازم أن اخذ كده اقرا ساعه كده قبل ما انام في التصوف. يقول انت بقى من الصوفية؟ قال انا من المتصوفة قلبا، انا من النقشبندية، تعلمت هذا من واحد من باكستان، ولهذا معنى النقشبندي بقى اللي استفدتها صراحة، دي اللي انا استفدتها، معنى النقشبندي النقش على القلب، دي اللي انا استفدتها فعلا النقشبندي. انا خد بالك يبقى النقش، فانا متصوف قلبا يعني بالقلب، انا ايه متصوف. حد يعرف منكم النقش بند دي قبل كده؟ النقش بند يعني النقش على ايه؟ القلب. نعم. هوس عقلي سبحان الله يا رب. نعم. كذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله وقال لاستغفرن لك ما لم تنع ذلك، فنادى قول الله عز وجل ان كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين والكفار والمشركه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الحديث. يعني ايه اذن كوني؟ يعني ممكن انت الوقت تشفع لواحد يستحق الشفاعه كافر، فده اذن كوني يعني وقع كونا قدره الله لك ان تفعل ذلك. فالاذن الكوني لا يخول لك الشفاعه، انما لابد من الاذن الايه؟ الشرعي، لابد من الاذن الشرعي. نعم. يعني حتى تكون شفاعته موافقة للشرع، موافقة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وبالمشروع له وفيما يكون في ذلك، وهذا الشرط مهم فيما سيأتي إلى يوم إن شاء الله تعالى. ثانيا الكبر كما قال سبحانه فلا يصبر، وقال عز وجل في سورة الأنبياء في بيت الملائكة فلا يسمعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون. هذا الكبر هو صلى الله عز وجل عن الشرك، صلى الله عز وجل عن المسلمين، صلى الله عن الشهادات التوحيد الا ان شهد بالحق وهم يعلمون، صلى الله عن المشروع له بقوله ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون، وهذا الملك بقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرحمه. كذلك إذن فرضا خلص رضاه سبحانه عن الشجع، ولذلك الكائن لا يشفع الله عز وجل عن المشروع له، ويرد على هذا شفاعته صلى الله عليه وسلم، يعني يرد على هذا استشكال، ويرد على هذا شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمله الإقامة، فهي مستثناة من هذا الشرط، لأجل أن الله عز وجل رضي نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصل من أبي طالب من السحر ما فيه نوع رضا لله عز وجل عن السحر لا عن الكافر، فإذا هو الرضا مع الشر، فالجواب أن هذا استثناء وسبب الاستثناء ذلك. وكما قلنا يعني كلام الذكرماني يوضح أكثر، لأنه لو قيل هذا الاستثناء فقد نقول إذن هل يستثنى الكافر بالشفاعة؟ نقول هنا أصلا الاستثناء لم يقع عن العذاب كلية، إنما وقع عن تخفيف، وهذا إكرام للرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه لما وقف معه ونصر. نعم. المثال التابع أن شفاعة المراسل أو المحرجة التي ضل فيها فئام من الناس، فضل النصارى فيها، فضل مسيح العرب فيها، فضل مسافر مسيح العرب الذين يولون بالأولياء والأنبياء والسروج فضلوا فيها، وزعيم الإسلام قول المشركين ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جنتان في محلها، جهة تعرضت العربية والنادرة وهي ما تسمى ملقبا ومقدرا في يوم القيامة، جهة تعرضت بما يقتضي توفير العبادات وطلب الشفاعة من الأموات. نعم، يعني الشفاعة تبحث من هذين الجهتين، من جهة إثباتها وأنها من أمور الآخرة وتدخل في الإيمان باليوم الآخر وهذا من أمور العقيدة، وجهة أخرى تتعلق بما يتصل بالتوحيد، توحيد العبادة، إذ هؤلاء المشركون تعلقوا بآلهة يزعمون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فهل تقبل شفاعة هؤلاء فيهم يوم القيامة؟ وهل هذه الشفاعة تكون شركية أم تكون جائزة؟ نعم، دي مسألة دي بقى اللي ركز فيها الشيخ محمد العبد الوهاب رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة وفصلوها وبينوها تفصيلا شافيا كافيا. ولهذا طلعت على مجلة أرجو ألا تكونوا طلعتم عليها وألا تطلعوا عليها أبدا، هي ما تسمى بروح الإسلام، وهي في الحقيقة ذبح للإسلام بخناجر هؤلاء، وهي مجلة صوفية بحتة ما عندها في المجلة إلا الطعن في شيخ الإسلام محمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكانوا للشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني أشد المكاييل من السب والشتم، وأن هذا الرجل الكافر هذا الشيطان يسمونه كده، هذا الشيطان محمد بن عبد الوهاب، هذا الشيطان الذي فرق في الأمة شياطين كثر. نعم، لأنه أفهم الأمة التوحيد، وما استطاعوا الرد على الشيخ محمد ولا على من فهم كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فمن الطبيعي أن يسمونه كده شيطان، يقول هذا شيطان، وأما شيخ الإسلام فهذا رجل ضال حورب من علماء عصره وسجن علماء عصره أكثر بسجن، هذا رجل مخرف ابن تيمية هذا حتى مات في السجن. نعم أمريكان من أيامه. نعم. والتحقيق لذلك المقاطع نقول إن صار شفاعة الإنسان أو إلى المخلوق هذه المصطلحات إلى الثلاث، الأولى شفاعة الثانية شفاعة عن الشر، يعني شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. نعم. أما الذي الذي أداها الشرع فهي قول شفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو الحي القادر. انتبهوا بقى، انتبهوا لهذا الشرع. نعم، الشفاعة لأجل البشر، طلب الشفاعة ممن إيه يملكه ويستطيع أداءه وهو الحي الحاضر الذي يسمع، حي حاضر قادر على انت عاوزه، ماشي اطلب من فلان يشفع لك عند فلان، فلان ده حي حاضر كذا قادر ان هو يشفع لك، مفيش اشكال دي شفاعة مأذون له فيه. نعم. ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له في حياته صلى الله عليه وسلم لانه حي حاضر يسمع. نعم، سألوه الدعاء ادعوا الله لنا، يعني اشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى أن ينزل علي حي حاضر كذا. هؤلاء بقى يستدلون على الشفاعة المنفية من الأموات بما يحصل من شفاعة النبي يوم القيامة، يقول كما هو كلهم توسلوا به وأن يشفع لهم كذا. طيب فرق بين الشفاعة بالحي الحاضر وبين الشفاعة بالميت أو بالحي الغائب، نعم. وكذلك صحيح عن عمر رضي الله عنه ان جاء الناس وقال الناس ان تركوا في عمر ومحدثه انه قال لك ان تركوا بنفسك اللهم انا كنا اذا اجزمنا استسقينا بنبيك وان كان نصرت بعهد نبيك اللهم اسقنا يا عساكم فاسال ربك. طبعا بعم نبيك بنبيك يعني بالدعاء. هيقول لك انت استعسف بالدعاء ازاي؟ يعني بالدعاء ازاي؟ هو نص واضح كنا نستسقي بنبيك يبقى خلاص بنبيك يبقى بنبيك. طب اكمل. قالوا ان نستسقي الان بايه؟ بعم نبيك. ها عمل ايه بقى؟ امسكت وخلاص كده. قم يا عباس يبقى توصلوا بمين؟ بدعاء العباس. وحديث وانا في الصحيحين لما جاء رجل قال ادعوا الله لنا ان يسقينا يبقى توصلوا بالنبي ولا بدعاء النبي. فمعنى بنبيك يعني بدعاء نبيك. ده بالضبط الذي يفهم به حديث الضرير الذي من اقوى شبههم لما قال اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد ابن يتوجه بك الى الله. فشوف اه شوف اه كل حاجه. طيب كمل برضه كمل. اللهم فشفعه فيا. وهو جاء النبي قال ادعو الله لي. فقال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك. قال بل ادعو داعي تعيد. طيب اذا طلب من النبي ايه؟ هل النبي ما يصرخه؟ صلى الله عليه وسلم قال طيب قم بقى توضا واحسن وضوء وقل هذا ساعدني انت برضو ادعو وتوسل برضو بالعمل الصالح من الوضوء احسن الوضوء وقوله فشفعه فيه. وبعدين لو كان الدعاء بشخص النبي لما عدل الصحابه عن النبي بعدما كان رحول لو التوسل بالذات ليه يعدلون عن التوسل به الى غيره؟ هل ذاته كذاته؟ ابدا. فانتم الان تتبون الى القبور وتتوسلون به صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يفعل ذلك الصحابه؟ انتم اعلم منهم او اعظم بمعرفه حق الرسول من الصحابه؟ ليه انتم تذهبوا الان الى هذه القبور تتوسلون بأصحابها وإلى قبر النبي تتوسلون به؟ لماذا لم يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم؟ عدلوا عن النبي إلى عم النبي، عن دعاء النبي إلى دعائه. ولهذا لما جاء في عهد معاوية أيضا قال قم يا أسود والأسود استسقوا بالأسود ودعاء. ما قالش احنا نفعل بالعباس بذاته بعدما مات يقول بالعباس ولا بالخلفاء الراشدين. نعم. فلما هذا على أن كانوا يقومون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الشفاعة منه بحياتهم أحنا أطلنا أن يدعو لهم ربه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم دعوة رسوله ونصوا فيها بمعنى مجال وقالوا نصوا بعضها بحكمة الله عز وجل. ولهذا يورد العلماء هذا النوع في التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. ما ينفعش بدعاء الرجل الصالح الحي الغائب. فدلوقتي أقعد مثلا أقول مثلا يعني يا شيخ فلان إنا نتوسل بك يا الله ادعو الله لنا كذا وهو غائب له ما يسمعنا ما يسمعنا. إنما الحاضر وجهه انما توسل الغائب. فكيف اذا كان غائبا ميتا؟ ده الغائب الحاضر لا ينفعه وهذا شرك. فكيف بالغائب الميت؟ ميت وغائب ما يسمع. اذهب الى قبر فلو قلت له ادعو الله لي هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ أدعو الله لي أكبر ولا أصغر؟ ميت. رحت أنا الميت وقفت عند قبره وقلت له لقد أتيتك من مكان بعيد وكذا فادعو الله لي، أو جلست في بيت لما شرحنا عند القبر وقلت يا بدو ادعو الله لي كذا وكذا، هذا أكبر، هذا أكبر، لأنه لا يملك. هذا دعاء الميت الغائب. وإنما وقع اللبس عند بعض الإخوة السلفيين في جعل هذا من نوع التوسل اللي هو شرك أصغر، وقالوا لا، الأكبر أن يدعوه، إنما أن يتخذه واسطة يقول ادعو الله لي فليس أكبر. ودليل ذلك تعالى شوف تقسيم ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا، فذكر في دعاء صاحب القبر مشرفا ان هذا شرك اكبر، وذكر في الثاني انه بدعه لم يعرف احد من السلف وما قالها كذا وكذا. والفرق بين البدعه والاكبر ان البدعه تبقى اصغر، فدخل نفسي لمجرد عباره شيخ الاسلام بدعه، ان هذا النوع بدعه، فقال يبقى اصغر، فلما بدعه يبقى اصغر، يبقى هذا هو التفريق بين هذا وذاك. وكان مطية المعهود في الإيمان عندنا نحن السلفيين لما بنحب نهرب نقول إيه وده قرع بالسلف، فبعض السلف يرى شرك أكبر وبعض السلف يرى شرك أصغر، عشان نريح المسألة، عشان أنا تقول ده شرك أكبر أقول لك آه ده بعض كلام السلف، وأقول لك شرك، ولكن بعض السلف يرى شرك أصغر. بعض السلف مين اللي قال إن شرك أصغر؟ بعض السلف مين؟ ما فيش حد قال شرك أصغر إلا شيخ الإسلام من قلب بدعة. فتعال شيخ الإسلام من قلب بدعة هنا، هذا كلام واضح منصوص عليه في مواضع أخرى، عشرات المواضع يقول هذا الشرك الأكبر. لأنك أنت ما رحتش لهذا الرجل إلا وتعلم في نفسه، ولا دعوته أنت في بيتك إلا وتعلم أن في نفسه يملك جلب نفع أو دفع ضر، غائب. ده لو حاضر شرك أكبر، لو حي بس غائب شرك أكبر. فكيف إذا كان يعني أنت دلوقتي تقول أنا هقعد يا شيخ فوزان ادعي له، يا شيخ فوزان، يبقى أنا الآن أخذت السمع المحيط الذي وصفة الله عز وجل وهو إحاطته سبحانه وتعالى بجميع المسموعات، أعطيته للشيخ الفوزان. شيخ فوزان يسمعني إزاي؟ شيخ فوزان يسمعني إزاي؟ هو في الملكة ولا هو يسمعني إزاي؟ إلا وأنا أعلم أن هذه صفة سمع، صح؟ أن إزاي دلوقتي في عاقل هيقول كده من غير ما يكون مدرك تماما إن هو هيسمع؟ أنت تتكلم الشيخ بتليفونك ليه؟ ما خلاص يا شيخ فلان ادعوا لي ربك كذا وكذا، هذا في الحاضر، هذا في الحاضر الغائب، في الأخ في الحي، هذا في الحي الغائب. فكيف إذا أضفت إلى كونه غائبا أنه ميت؟ ده مصيبة دي. وتقول أصغر ليه؟ دليلك إيه؟ أصل شيخ الإسلام قال بدعة، لما شيخ الإسلام قال شرك أكبر، إشمعنى خدنا عبارة بدعة وحطناها؟ ما هي البدعة قسمان، ما هو شيخ الإسلام أوضح، لكن هو غلب على اعتبار أن هو لما شيخ الإسلام قسم قال لك هنا قال أكبر وهنا قال بدعة. ما هي البدعة منها المكثر ومنها غير المكثر، منها المخرج ومنها غير المخرج. فشيخ الإسلام كلامه بيّن لي أن هذا من البدعة المكثرة. ولو سبنا عبارة شيخ الإسلام فنحن كسلفيين نتربع على هذا المكثرة، إنما يروح يدعو صاحب القبر ولا يجلس يناشد صاحب القبر، سواء قال بهذا ادعو الله لي أو أدعوك، كل هذا لا فرق فيه من جهتك من شرك أكبر، وإن كان فرق فيه كون هذا أكبر من هذا، مثل المحرمات تتفاوت، مثل الواجبات تتفاوت، والشرك كذلك يتفاوت، لكن كله أكبر مخرج من المنة. والشرك نوع واحد ولا إيه؟ الشرك ليس نوعا واحدا، أنواع متعددة. فأن أقول يا بدوي ادعي لي ربك إن كذا وكذا وكذا، أولا البدوي أنت ما قلت هذا إلا وأنت تظن أنه يسمع، ثم سمعه محيط، لأن هذا أنت لا تفرق بين كون ذهب القبر وكون لم يذهب. وإلا هل أنت بتقول لو راح للقبر أصغر ولو قعد في بيته يبقى أكبر؟ لا، أنت بتقول بدعة بإطلاق بإطلاق. وهذا هو الشرك الأكبر. أنا يعني نبهت على هذا ليه؟ لأنه قد يكون بعض إخواننا السلفيين يقولون بهذا. هذا يصعب. أنتوا درستوه كلكم، درستوه في تحت درستوه، كل هذا درستوه. فلكن إحنا بنقول الآن أصلا لو حذفنا هذا فهذا الذي هو متقرر عندنا، هذا المتقرر عندنا إنه هذا التوجه لصاحب القبر الذي مات هذا شرك أكبر. فلا فرق بين أن تقول ادعوا لي وبين أن تقول ادعوا الله، لأن هذه الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى. زي ما احنا قلنا الشفاعة احنا ما عرفنا لكم امثالهم لهذا التعريف، وهو بمعنى السؤال والطلب، انك تضم اخر اليك. ده لو في الحاضر في الحي فانت قد وصفت بالسمع المحيط. انتبه، السمع المحيط. والسمع المحيط هذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، انما سمعي قاصر، سمعي بما هو في محيط فقط. لكن دلوقتي انا اسمع اللي بيحصل في الصيف في بلدتي، انا اسمع ايه؟ ما اسمع. لو ادعى واحد فيكم اني اسمع ما يجري في بلدتي الان فقد اشرك الشرك الاكبر، شرك في الصفات. هذا لا يكون. فانا لما اذهب الى ميت اقول له ادعوا لي ربك، ادعوا لي ليه؟ عشان وشيخ الإسلام صرح بهذا كثيرا بأنه من الشرك الأكبر. إذن سواء قلنا ادعوا الله لي أو قلنا أو دعوناه فكلاهما مخرج، لكن بعضه أعظم من بعض. نعم. ولو ردت، لو ردت يثبت السماع. ده لو فرضنا لو ردت، يعني ده بنسلم الجدل، لو ردت يثبت السماع فهل انت ذهبت لتسمعه ولا ذهبت لتطلب شفاعته؟ اثبت بقى الثانيه. مين بقى جاب لك الدليل؟ طب انت تقول اصله بيسمع، اصله بتردد بتسمع. طب مين جاب لك بقى الثانيه؟ ما دليل الثانيه ان هو هيدعو لك؟ ده انت هتثبت له سمع، هتثبت له كلام، وهتثبت له اذن. والله عز وجل علق الشفاعه بالاذن، مش عرفت ان ده ممن اذن الله له؟ ده انت هتدخل في سلسله لا حصر لك يا حبيبنا. ده الاكبر، ده اللي فعل المشركون، هذا الاكبر. فهتثبت كل هذه السلسله، تثبت السمع ولم يرد الدليل، وتثبت له السمع المحيط لان هؤلاء لا يقصرون ذلك عند القبر انما يعممون عند القبر وعند غيره، وتثبت له الكلام والتصرف، وتثبت الاذن، وتثبت له الكرامة عند الله لأن الله ما يقبل إلا من رضي الله قوله وعمله. تثبت كل هذا، ثم تثبت جهل الصحابة الذين لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسألون بعد الموت أنا معاذ إلى عباس. إنما واحد مثلا قال إيه شلة بجاه فلان، عشان تعرفه هذا اللي قال السلف إنه ليس أكبر. يا ربي بجاه فلان استجيب، يبقى توسل بايه؟ بجاهه، توسل بذاته هو الى الله، لان ما لوش دعوه فلا يقع الخلط في هذا الباب. توسل بالجاه بيه اللي قال العلماء فيه صحيح انه هو محرم وليس مخرجا من الملة، لانك انت لا تثبت لهذا سوى انه له جاه عند الله. وقد يكون له جاه عند الله لكن جاهه عند الله لا ينفعك انت، يبقى انت وقع خيالك في انك انت توسلت بما لا يشرع لك التوسل به، بما لا ينفعه. حتى لو قلت بجاه النبي، طب هنثبت ان النبي جاه النبي ده بينفعك؟ ما ينفعكش. جاه النبي ينفع النبي، جاه فلان ينفع فلانا، جاه فلان ينفعك ليه؟ من أجل هذا كان ده وسط، وهذه الوسطة هي أصغر لأنها وسطة لم يؤذن لك بس باتخاذها. إنما بقى ادعاء إن الجهد يتصرف، إن الجهد بيسمع، إن الجهد بيعمل، الجهد ده دخلنا في الباب الآخر الذي هو إيه؟ الذي هو الشرك الأكبر. نعم. استغفر الله وما يعملهاش خير. نعم. طبعا يقع التوبة، التوبة من كل حاجة، من كل شيء أكبر وأصغر. نعم. المهم ان احنا لا ندلل على هذا مثلا باحاديث وايات وعبارات السلف المتنوعه، انما نقصد عباره مهمه مجمله ثم نقررها. فان علمت بمعارضه الناس بعد كده تقول لي بقى المساله فيها قول عند السلف، والسلف اختلفوا في هذه المساله، منهم صاحب الاعتبار شرك اكبر، منهم الاعتبار شرك اصغر، لكن اللي بترجع عندي انه شرك اصغر عشان تهون المسألة، عشان تقول مسألة فيها خلاف. لا، احنا لا نثبت خلافا الا فعلا اذا كان واقعا. واقع هات النصوص اللي فيها الخلاف دي، هات النصوص اللي فيها هذا الخلاف عند السلف الصالح، نصوص كلامهم. لكن عشان شيخ الاسلام قال بدعة، فما البدعة اما تكون بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. وبعدين هات كلام شيخ الاسلام اللي بين فيه تفصيل ما اجمل هنا. نعم. وأما الذي نهى عن أصغره فهي قول شفاعته المخلوق الذي لم ينحل بينه أو هو باطل فإنه شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه صرف، لأن حقيقة شفاعته دعاء ومرات، فإذا سأل غيره شفاعته فهو سأل وطلب من المسؤول إلى الكلام. تمام. لا ده هو بقى ريح الشيخ صالح هنا عشان ما يعودش يثبت إن الشفاعة نفسها حتى طلب. هو قال انا بطل، هو قال ادعوني. نعم. فاذا خلي بالكم الكلام هذا. نعم. فاذا حقيقه قول الشفاعه انها دعاء، ولذلك من قرب الى المريض ان يدعوته. ايوه. فانه يكون في عموم نصوص الدعاء ان الطلب دعاء. حط يا ابني حطها خطين دي. ثاني. فاذا حقيقه قول الشفاعه انها دعاء، ولذلك من طلب من الميت ان يدعو له، مش دعا الميت، من طلب من الميت ان يدعو له. نعم. فانه يقول بعموم نصوص الدعاء، يعني انه دعاء. لان الطلب دعاء. تمام. كنا تطلب يبقى انت دعاء. طيب، ولهذا واضح الكلام، واضح الكلام. نعم. لكن الشبهات بالشفاعات كبيره وتحتاج. نعم. انا مش عايز كلمه يعبر دي، اصل يعبر دي ليه؟ لا ليه ولا ليه. يعبر دي محمد ابراهيم، هاتلنا محمد نشوفه ايه حاله، ايه نظامه، ايه كذا. لكن احنا باطلاق الجهل عبر، لكن الجهل ده امن. هل محمد يعبر بجهل هنا ولا الحجه قامت ولا البراهين موجوده وهو معرض؟ دي حاجه ثانيه. بهذا دايما بنبه على حاجه، اوعوا وانتم تدرسوا قضايا التوحيد يجيب مساله اسمها نعذر ولا نعذر. اصل نعذر ولا نعذر عند اقامه الحكم على هذا الشخص بعينه. خلونا الاول نفهم ان النوع بشرك، واخد بالك، اكبر او اصغر. ونيجي ننتقل المساله لما نيجي على العين نحتاج، لما نيجي على العين دي لها ضوابطها الاخرى لابد من طلب الشكر في النوايا. انما الجهل، انما التاويل، انما عدم البلوغ، عدم العلم، كل دي اسمها عوارض تمنع من الحكم. لكن ممكن احنا الاثنين انا وانت، انت تعذر وانا لا اعذر، فلا يصح ان اعطى انا وانت حكما عاما. في بالك ما يستوي من درس ومن لم يدرس، العام اللي كذا، من نشا في بلديه بعيده بمن نشا في بلاد الاسلام، من عنده مقومات الفهم من الاعجمي، كل دي حاجات بس دي نخليها لما نيجي نقول محمد ابراهيم علي مشرك شرك اكبر. واخد بالك؟ ده راجل مشرك. دي لابد من توافق من يقول هذا الكلام، من ان يتاكد ان الشروط قد توافرت وان الموانع قد انتهت. عشان كده اوعى تجعل دي حائل، لان احيانا الوقوف عند هذه المساله يمنعك من ان تقرر ان النوع نفسه شرك. خايف، انت خايف، بتهيالك انت لو قررت ان النوع ده شرك انك هتقرر ان محمد وعلي زي الحاكميه بالظبط. بتهيالك انك لو قررت ان هذا مثلا كفر يبقى الحاكم الفلان الكفر. كيف؟ دي مساله ودي مساله، تفريق بين النوع وبين العين. فالاول نتفق نقرر حتى لا تذوب هذه الحقائق، نقرر الاول ان النوع شرك، قرر معايا ان النذر شرك، قرر معايا ان دعاء غدا شرك، طلب، قرر معايا ان المدد مثلا طلب المدد من المخلوق، قرر معي ان دعاء ان يدعو الله لك شرك اكبر. بعدين بقى من يفعل هذا؟ هل هو محمد ابراهيم هذا اللي فعل ده من شرك اكبر ولا ايه؟ دي مسألة أخرى. نعم. المشركون لم يكونوا يقولون إن آلهة هذه الدعاء، لم يكونوا يقولون الكوثرين تشفع، ولكن كانوا يتضررون إليها لتشفع. فإذا توفر الله الشفاعة إلى الفريق المحتاج، ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن قول شفاعة الأنبياء بأنها بدعة مرتدة، لأنها لم تكن فيهم قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المرتدات في هذه الأمة. فإذا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني أنها ليست شرك، لأن البدعة منها ما هو تكوين الشركين ومنها ما هو دون ذلك. انت بقى من كلام الشيخ هنا؟ نعم، نفس الكلام اللي احنا ذكرناه الان يقرروا الشيخ. نعم. يعني محدثة يعني ايه؟ ما هو بيسبيل عليك الكفار كان يعني وانت بتعمل ايه؟ حتى ولو اختلف نوعه الشيخ مش شيخ له صور، حتى لو اختلف الصور بس بيجمعها الحكم الواحد. فما تجيش انت تقول لي النهارده لا انت كلامك ده غلط، لان المشركين كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيدعوهم، كانوا بيتقربوا اليهم، واحنا ما بنعملش كده، احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى ونتعبد الله سبحانه وتعالى، انما احنا جينا هنا لانهم ادعوا لنا. فظنه هو، خلي بالكوا بقى، ظنه هو ان هذه الصوره لم تقع عند الاوائل ان هذا ياخذنا ليست شركا اصلا. ده غلط، وده لا يفهمه ادنى طلاب العلم، لأن الصور لا تتناهى، الصور لا تتناهى، لا تتناهى، لكن الحكم ضابط، الضابط واحد، إنما الصور لا تتناهى. كأن أنا نحكم على الصور بكثة عندهم هبل ولات ومنات وخلاص. وخد بالك لما يجي واحد النهاردة مثلا يعبد لبقرة، أقول والله المشركين مش بيعبدوا بقرة، طب دي صورة محدثة بس يجمعها واحد. لما اجي الان اعتقد في حجر معين، في تربه معينه، في ماء معين، في اي حاجه معينه، تقول يا اصل ما كانش في عالم المشركون، الصور لا تتناهى، فلا تحتج علي بان الصوره ليست التي كانت عليها المشركون. الصوره التي عليها المشركون انهم اعتقدوا النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى اعتقادا مباشرا. يبقى بقى حط تحتها اي صوره، واخد بالك؟ ولهذا ده التحديث النبوي اللي عبر به النبي لما قال، اجعل لنا ذات انواط، قال قلتم والذي نفسي محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا اله. ما هو حاجه من اثنين، يا النبي صلى الله عليه وسلم صادق في مقال، يا النبي كاذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. طيب لو جينا للفظه هلاقي هم ما قالوش اجعل لنا اله، قالوا اجعل لنا ذات انواط، فهل نقول بان النبي كذب؟ نقول لا، النبي صادق، لان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالمعنى. فمعنى اجعل لنا ذات انواط هي اجعل لنا اله، اذ المقصود التعلق بهذه الشجره وانها تملك نفعا. اذ المقصود لما تروح للقبر ده وتقول له ادعوا لي نفعا، حصول نفع، وانه يملك ما لم يملكه الاحياء فضلا عن الاموات. ادعوه لي هو وزير ربه، حتى صاروا يتعلقون بهؤلاء يمكن اكثر من تعلقهم بالانبياء. يعني ما في واحد من يقول مثلا يا ابراهيم عليه السلام ادعوه لي، ما يقولش كده. سمعت واحد مره قال يا ادم، قال يا نوح، لكن قال يا بدو سمعته، قال يا حسين. عجيب هذا، يعني ماذا احد قال يا نوح ولا يا ادم؟ سبحان الله العظيم. هذا لا نريد ان نهون هذه المسائل في الامه ونقول اخطاء خلاف عند السلف. انا يعني صراحه اغضب جدا مساله وحيد خلاف عند السلف ولم يقر هذا الخلاف. او اقول لما يجيك واحد كده يعني يقول انا عاوز، وبعدين تيجي تزنقه لك اصلا خلاف عن السلف، اصلا قول ده. وزمان احنا قلنا لكم مساله ذهبيه، حد فاكرها؟ ذهبيه. ها احسنت، ليس كل قول واحد يقول من السلف انه يثبت بذلك خلافا عند السلف، يقول السلف مختلفون. هذه من شيخ الاسلام قال ده شرك اصلا، نفسه ماشي بدعه، قال ده شرك اصلا. والعلماء يقولون هذا اكبر. هل هذا يعني خلاف عند السلف؟ لا، نقول يعني هذا خطا شيخ الاسلام. انما ايه اللي نعتبره شرك عند السلف؟ لم يكن عليه اقوال السلف، لم يكن ادلته القويه موجوده في الامه، زي ما المسائل هم تنازعوا فيها في مجال العقيده، هل العذاب يقع على الروح يقع على البدن ولا هما معا ولا كذا، هل راى النبي وربه سبحانه وتعالى. لكن مساله ان كل واحد يقول قول ونقول والله ده خلاف عند السلف، ده هذا مع تقرير انه قال. لكن كلام شيخ الاسلام لبدعه محدثه يعني لم يكن معروفا من قبل، وما لم يكن معروفا لا يعني انه ليس مخرجا. فالصور كثيره جدا، والصور لا تتناهى، ونحسب اننا نصل الى ما وصل اليه المفتي في يعني من افتى الناس لما سئل عن الاصنام التي تجعل في الميادين العام. دي اصنام ولا مش اصنام؟ اصنام، وجعلت لإحياء ذكراه، ودي العلة اللي وقع بها الشرك في نوح، في قوم نوح أولا ولا لا؟ هي العلة. ومع ذلك يقول لا، ده كان هؤلاء، هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن الناس حدثاء عهد بكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يجنب هذه الأصنام حتى لا يتعلق بها الناس. أنا وقد أصبح الناس في القرن الآن 21 أو القرن كذا، فإن الناس لا تتعلق لهم بأحجار أبدا، ولا يمكن واحد مثلا وتصور أن يعبد أحمد غرابي ولا يعبد سعد الزغلول، مستحيل طبعا، واخد بالك؟ فلهذا الحكم يدور مع علته، العلة انتفت، يبقى خلاص يبقى أنه هذه الأصنام ما فيش إشكال تجعل، بل مستحبة نحن نذكر الأمة بهذا. يعني كمان مش أنها مباحة، لا ده مستحب. يعني يا ابني عايز تقرب إلى الله اعمل إيه؟ تمثال وحطه في ميدان عام. الشفاعات لمن في النار لا تنفع، بقول الله عز وجل كما تنفع شفاعات الشافعين. وأيضا في الثانية لهم للآية أنه قال كما تنفع شفاعات الشافعين للجمع، والذين يشفعون يوم القيامة الذين أذن الله لهم الشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون. قالوا فدلت الآية على أن من في النار لا تنفع الشفاعة شفاعة الشافعين لأجل عموم يوم الشافعين، فهو عام في كل من يشفعه. والجواب عن ذلك اولا ان هذه الايه كانت في سياق جيل الكفار رحمهم النار، فقال عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا انه من المصلين، فلما نقرهم المسلمين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعه الشفاعه الشافعين. فقوله كما الفاء هنا تذكيريه النتيجة على الوصل الذي هو كان والوصل الذي هو كان على الكافرين الذين وصفهم بقوله لم نكن منهم مصلين ولم نكن نطعم المسكين وصفهم بقوله وكنا نكذب بيوم الدين وهؤلاء هم كفار المساله التي يشهد عبد الحج كذلك هي فيما كان مسلما اما المكذب بيوم الدين الذي لم يصح اسلامه فانه ليس هو محل البحث فإذا استدلالهم بآياته غير محدود لأن الآيات يقول بها من يمكن الشفاعة لله بحلائه في أن المشركين ولو شفع بعضهم ببعض وظنوا أن آية الموت تشفع كما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم مشركون كفر والكافر لم يرضى الله عز وجل عنه ومن شرط شفاعته بكفر فلو دفع على فرض أن أحدا شفع لهم كما قلنا لم يكن بالتوحيد الخالص ومع العمل بالشريعه. فان وقعت معاصي والانسان لا يسلم منها فان تاب تاب الله عليه ولا يدخل النار، وان مات مصرا عليها كان تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن عذبه أدركته شفاعته إن شاء الله إن مات على التوحيد الخالص. لكن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بالشريعة أبدا، لم يعمل بالشريعة ولم يعمل بجوارحه ومات على ذلك، هل يتحقق فيه ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي؟ إن أقواما يعتمدون على اللفظة دون قيدها فيقولون هكذا الشفاعات تدرك من قال لا إله إلا الله، وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها القيد الثقيل ووضع لها الشرط العظيم حينما قال خالصا من قلبي أو نفسي. وهل يتصور عقلا قبل الشرع، هل يتصور عقلا أن رجلا بقي 50 سنة 60 سنة 70 سنة يقول لا إله إلا الله بإخلاص ولم يركع لله ركعة ولم يصوم يوما؟ هل متصور هذا عقلا؟ أنا أحبك مخلصا في حبك ثم لا تراني وقفت بجانبك مع حاجتك إلي يوما ما موقفا، ولا تمعر وجهي يوما ما لأذى لحق بك، ثم إن قابلتك قلت أنا المخلص في حبك، أنا المتفاني في حبك، أنا كذا أنا كذا، يوشك أن تقول بعد اليوم الأول والثاني أو الموقف الأول والثاني كذبت. فكيف إذا كان 70 سنة مش موقف ولا اثنين؟ فلا يمكن أن ننسى هذه القيود الثقال التي جاءت في الأحاديث ولم يهملها النبي صلى الله عليه وسلم. طارة قال خالصا من قلبي كما في حديث الورد، قالت طارة قال كما جاء في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، طارة قال غير شاك فيهما، فغير شاك يبتغي بذلك وجه الله خالصا من قلبه، كل هذا يدل على أن لا إله إلا الله شروطها من العلم ومن اليقين ومن القبول والانقياد والإخلاص والمحبة والصدق وغير ذلك من الشروط التي وضعها أهل العلم. فلا إله إلا الله بشروطها، وإلى لا إله إلا الله حينما تعرى عن الشروط فلا عمل، وهذا أعظم شروطها، إذ العمل به يتبين القبول والانقياد والمحبة والإخلاص والصدق. كل ده أنا أقدر أوصف الواحد إزاي؟ يعني القبول والانقياد كل هذا صدق إخلاص محبة، كل هذا انما يتبلور لك بالايه؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا اخي هات لي ايمان بلا ذكر هذه الاعمال التي تبين الايمان وحقيقه الايمان. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الاعمال ايمانا وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم الى بيت المقدس. نعم. فهذا اعظم ما يحصل به الانسان شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاصي 2-3-4-100-1000-10,000 مع التوحيد الخالص ومع العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل الشفاعة. وهذا العمل لا نقول لابد أن يحصل جميع الأعمال، لو ترك بعض الأعمال بعض الواجبات فهذه من المعاصي، ترك بعض الواجبات فهذه تلحق بما ارتكب بعض المنهيات، أما أن يبقى ظهره كله لا يعمل فهذا كما قال شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يبقى الإنسان أن يكون الإنسان مؤمنا ويبقى ظهره كله لا يسجد الليل الجنب ولا يصوم يوم، هذا لا يكون إلا مع زندقة ونفاق في القلب لا مع إيمان صحيح. أنت لسه جديد فلهذا أنت لا اصبر، ده احنا المسألة طويلة خلاص هنأثر عليك. إخوانك دول عارفين اللي قالوا ابن حجر في الأول والرد على ابن حجر فيها، ابن حجر لم يقرر مذهب أهل السنة والجماعة هنا، ابن حجر رحمه الله تعالى لم يقرر في هذا مذهب أهل السنة والجماعة إذ ليس هو من مقرر أهل مذهب أهل السنة والجماعة، فهو الحافظ العالم الكبير في بابه، أما في أمور الاعتقاد فلم يقرر ابن حجر قط، تراه يقول بالتوسل بالصالحين والتبرك بهم، تراه قد قال كلاما عظيم الشأن في مخالفة أهل السنة والجماعة سلف الأمة في باب الأسماء والصفات، فلا تأتي أنت إلى قول هو فهمه ولم ينقله عن أحد من السلف وتقول قال ابن حجر. تفضل. وهذا علق عليه أهل العلم، علق عليه أهل العلم انتقادي، علق الشيخ ابن باز تعليقات على الفتح، وسألت أنا بنفسي شخصيا يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه، فعلق عليه أيضا وقال هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. واحد انت ما ممكن ده يتابع المؤذن بصدق بقى واخلاص وبتاع، تقول لي يتابع المؤذن بصدق واخلاص في الصلاه يعني هل يتابعه باخلاص كده ولا نعم؟ لان ذلك دائما على التوحيد وعلم الاسلام لله عز وجل في شرعه وامره، فيقول كما يقول المؤذن في شرعه وامره. نعم، دل على التوحيد وعلى الاستسلام. والله يقول بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن وهو مسلم، اسلم وهو مسلم. نعم. فيقول كما يقول المؤذن ثم اذا قال لا اله الا الله قال كما يقول ثم يقول اللهم ربنا هي لعل سلامه والصلاه القائمه ال محمد الانقياده والقويات وعبد الله المحمود الذي وعده. وهنا في زيادات وقيلات في بعض الروايات وفي دعاء مجيد منزلنا ال محمد الانقياده والقويات والطلبات العاليه الرفيعه على هذه الزياده وايضا صدعتنا من صحيح مسلمه.